الله عز وجل يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا الأمر لا حرج فيه أن يذكر الإنسان. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام يضع وجهه أو رأسه في حجر عائشة ثم يقوم بقراءة القرآن، فنقول هذا مما لا حرج فيه. كذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ القرآن مضطجعا، وجاء ذلك عن إبراهيم النخعي أيضا من السلف أنه لا حرج في هذا.